والذين Oh. يحكم ذلك عليه الناس والأحزاب. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الرحمن بالأنبياء تبارك الذي جعل في السماء Ooh. Thank you.

والذين يؤمنون Thank you. محمد وعش مات. خائفين فيها حسنة مستقرة ومقاما. فقد كان مفتون فسر